أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تجارب حقيقية ذات الموضوع الواحد. بدأناها بالتفريق والنهاردة هنروح لموضوع تاني، والتجارب كلها اللي جمعناها بتتكلم عن هذا الموضوع، القرين. احنا كبشر بنعيش في عالم مليان أسرار، ومن أكتر الحاجات اللي ناس كتير بتتكلم عنها وبتخاف منها هي القرين. غموضه مخيف مريب، سمعت قبل كده أكيد عنه. طب تعال أتكلم معاك شوية عن الحكاية دي. يعني إيه قرين؟ القرين ببساطة هو كائن من الجن بيتولد معاك لحظة ما حضرتك بتشرف الدنيا. الإسلام ذكره في أكثر من موضع، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن كل بني آدم ليه قرين. القرين ده دوره إنه يوسوس للإنسان ويجره للشر، لكن في نفس الوقت الإنسان عنده العقل والقدرة على مقاومة هذه الوسوسة. طب إيه شكل القرين؟ وليه البعض بيشوف القرين؟ وليه القرين مؤخرا بقى الكلام عنه إنه كائن مرعب مخيف، مش كائن مجرد إنه بيوسوس للإنسان لعمل المعصية؟ خلينا أقولك، محدش يعرف شكله بالظبط، لأنه من عالم الجن اللي احنا مش بنشوفه، واللي لما بيحصل رؤية أو كشف للحجاب والحجاز اللي بيننا والحواجز اللي بيننا وبينه بيبقى حالات نادرة جدا. في ناس بتقول إنه بيشبه صاحبه في حاجات كتير، وكأنه نسخة خفية منه، وده يمكن سبب الإحساس اللي بيجي لناس كتير إن في حد بيراقبهم أو بيعمل نفس تصرفاتهم. القرين مش مقتصر على حكايات شعبية يعني ومصري وبس، أكيد يعني في القصص مذكور في الثقافات المختلفة حوالين العالم. في الفولكلور الأوروبي مثلا اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو الشبيه، حاجة اسمها الشبيه الروحي، اللي بيمشي في الأرض وبيتسبب في المصائب. الناس اللي بتخاف لو شافت شبيهها، لأن هما بيعتبروه نذير شؤم، اتكلمنا عنهم برضو. إزاي ممكن تحس بوجود القرين وحضوره؟ في ناس بتقول إنك بتحس بوجود قرينك في مواقف معينة، زي ما تكون لما تكون بتفكر في حاجة وتلاقي نفسك بتسمعها من حد تاني، أو لما تحس إنك عملت حركة أو قلت كلمة وانت حاسس إنك عملتها قبل كده، وما يسمى بالداجافو. بعض الناس بتقول إنها ساعات بتحس إن في طاقة غريبة حواليها، وده ممكن يكون من تأثير القرين. هل هو مؤذي؟ مش بالضرورة، القرين مش دايما مؤذي بشكل مباشر، لكن دايما بيحاول يوسوس ليك وليا ويبعدنا عن الطريق الصح. ولو الإنسان ضعيف أو بعيد عن ربنا، ممكن القرين يكون تأثيره أكبر من كده بكتير. علشان كده الذكر والصلاة بتساعد على الحماية من وساوس القرين. طب أنا عايز أتخلص من وسوسته، مفيش حاجة اسمها أنك تتخلص من قرينك مبدئيا، ها؟ لأنه جزء من حياتك طول ما أنت عايش لهو موجود، لكن تقدر تقلل تأثيره عليك، زي ما قلنا الصلاة، الذكر، قراءة القرآن، سورة البقرة، آية الكرسي، التفكير الإيجابي. كل ما تبقى إيجابي ومتصالح مع نفسك تأثيره عليك أقل بكتير. الصحبة الجميلة الصالحة الكويسة اللي بيشجعوا على الخير، ونتوقف عن الخير عند الخير بقى. فكرة عمل الخير، العمل التطوعي، انك تساعد غيرك، ساعد تسعد، ده مؤذي جدا والقرين بيكرهه. القرين مش عايز، بما انه شطان في الاول وفي الاخر، مش عايزك تكون انسان ايجابي بتفكر في غيرك في المصلحة، لا، تفكر في غيرك في الاذى، ده يعجبه جدا. في النهاية القرين مش اكتر من اختبار من اختبارات الدنيا، وجوده مش لازم يكون شيء مرعب، بالعكس ده ممكن يكون دافع ان انا ابقى اقوى ونقاوم وسوسته. وطول ما الانسان والبني ادم منا قريب من ربه، فيش حاجة تقدر عليه، لا قرين ولا يحزنون. فكر فيه كأنه تحدي يومي، وكل مرة تقاوم وسوسته أنت بتكسب الجولة دي. لكن التجارب اللي هنحكي عنها النهاردة هي تجارب أصحابها مقتنعين تمام الاقتناع أن القرين بيظهر وبيأذي وبيتكلم. أنا مش هنا عشان أكذب أو أيد، أنا هنا علشان أحكي اللي بيتبعت لنا ونرفع شعارنا دوما، ألا وهدى على الراوي. مساء الخير يا يونس. أنا علا، عندي 28 سنة. عمري ما كنت بصدق في موضوع القرين ده، كنت بقول إنه مجرد كلام بيتقال عشان يخوفونا من وإحنا صغيرين، لحد ما بدأت أحس بحاجات غريبة، حاجات ملهاش تفسير. كل حاجة بدأت من سنة تقريبا، كنت عايش حياتي بشكل طبيعي، بشتغل في مكتب تسويق منتجات على سوشيال ميديا، بخرج مع أصحابي، بزور أهلي. عمري ما كنت بحس بحاجة غريبة، بالعكس كنت بحب أكون لوحدي أحيانا واستمتع جدا بالهدوء. في يوم وأنا قاعدة في أوضتي بالليل حسيت بحاجة غريبة، كنت بكتب شوية أفكار في النوتة بتاعتي، وفجأة حسيت أن في حد واقف ورايا. عارف الإحساس أنك تحس فجأة أنك متراقب، وكأن حد فتح باب الأوضة من إخواتك واقف وراك؟ أنا قلبي دق بسرعة، بصيت في المراية اللي قصادي، ما كانش فيه حاجة، قلت دي تخيلات أكيد. بس الحاجات دي ما وقفتش، وبدأت تحصل حاجات غريبة أكتر. كنت بحس بحركات خفيفة في الأوضة، زي هوا خفيف بيعدي من على وشي مثلا رغم أن الشباك مقفول. ساعات كنت بحس كأن حد بيهمس في ودني رغم أني لوحدي، وبكلام مش مفهوم، لكن بدأ الصوت يكون مزعج عالي. أتجاهل، أحس بضيق وخنقة أكتر. والحاجة اللي زودت خوفي بجد إنه كل ما قرر أعمل حاجة كويسة في حياتي ألاقي صوت جوايا بيقول لي مش هتقدري، مش هتعرفي، مش تتعبيش نفسك، وانت من إمتى فلحتي؟ صوت مش صوتي، صوت جوايا بيشككني في نفسي، بيخليني أتراجع عن أي حاجة كويسة أو أي هدف عايز أوصله. اتكلمت مع ندى صاحبتي وهي أقرب حد ليا، وكمان لأنها مهتمة بالحاجات الروحانية والطاقات والحاجات دي، ومن متابعينك بشغف يمكن أكتر مني. قالت لي ده قرينك يا علا بيعكسك. قلت لها قريني بيعكسني، وهو ايه اللي خلاه يظهر يعني؟ ندى قالت لي القرين موجود مع كل بني ادم من لحظه ميلاده، وانه بيحاول ياثر علينا بالوساوس والافكار السلبيه، ولو البني ادم مضغوط وعنده استعداد للضعف هو بيشعشع بقى يا يونس. بصراحه كلامها قلقني، كنت عايز اواجه اللي بيحصل باي طريقه. ندى قالت لي اهتمي اكتر بالروح، بالجزء الروحاني، صلاتك، قرآنك، ذكرك. وقالت لي إن آية الكرسي لها تأثير قوي في طرد أي طاقة سلبية. التزمت بده، بقيت أحس براحة، وكأن حاجة فيه تقيلة كده فوق صدري وكبسة على نفسي وبتتشال على نفسي. لكن الجانب التاني مش مستسلم. في ليلة حلمت أن أنا ماشية في مكان ضلمة كحل، مفيش غير نور جاي من بعيد، وفي وسط الضلمة شفت نفسي، شفت نسخة تانية مني بنفس شكلي، لكنها كانت بتبصيلي بنظرة كلها غضب وشر. واتكلمت الشخصية أو النسخة التانية مني وقالت لي مهما حاولتي أنا موجودة، مش هسيبك. صحيت مفزوعة، قلبي بيدق بسرعة، حسيت كأن الحلم رسالة أو كأنه بيهددني. ما كانش عندي حل غير أني أتمسك أكتر بالجانب الروحاني في حياتي. بدأت أنتظم أكتر في الصلاة وفي الدعاء وفي الاستغفار والذكر، وكل مرة كنت بحس بالخوف أو الصوت ده يرجع كنت أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الأحاسيس الغريبة كأنها كانت داخلة معايا تحدي، وكأن أنا اللي بدأت أنتصر. فبدأت تقل الأصوات، تقل الأحلام المزعجة، تقل. التجربة دي علمتني حاجات كتير، أهمان القوى الحقيقية جوا كل بني آدم، مهما كان التأثير بتاع القرين ده، ارمي القوة جواك، الطاقة جواك. الطاقة السلبية لما بتسيطر علينا لا احنا محتاجين قرين يتحكم فينا ولا غيره، هي لوحدها بتاكل فينا. الأذكار حصن مهم جدا جدا. دلوقتي بقيت بعيش أحسن بكتير، وبقيت عارفة ازاي أواجه أي فكرة سلبية بتيجي في دماغي، وعرفت ان فعلا القرين ما هو الا اختبار، والذكر بتاع ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون، أنا برشحه يا يونس ليك ولكل الناس لأنه فرق معايا جدا نفسيا. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها، طيران على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، وتأكد أن الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، فوق 200,000 مشترك، عشان لو أقل من كده يبقى مش إحنا، وادخل واسأل على بوست التجارب واكتب تجربتك. كل سنة وانت طيب يا يونس. أنا هدخل في الموضوع على طول. أنا اسمي سامح، 35 سنة، شغال مهندس ومتجوز وعندي بنت صغيرة. حياتي كانت عادية زي أي حد، لكن من فترة بدأت أحس بحاجات غريبة، حاجات عمري ما كنت أتخيل أنها تحصل. الموضوع بدأ لما اتنقلت شقة جديدة في حي هادي، كنت مفكره تغيير هينعكس على حياتي إيجابيا، لكن من أول يوم دخلت البيت حاسس بحاجة مش مريحة. ما كنتش فاهم إيه السبب، لكن الإحساس ده كان بيزيد يوم عن التاني. في ليلة كنت قاعد في الصالة بتفرج على التلفزيون ومراتي وبنتي كانوا نايمين، حسيت كأن حد عدى بسرعة من ورايا، لمحته بطرف عيني، لفيت بسرعة مفيش حد. الإحساس بقى يتكرر، ساعات بحس إن في حد جنبي قوي، أوقات تانية أسمع صوت خطوات خفيفة. ده حتى مراتي لاحظت وقالت لي مش واخد بالك إن في حاجة في الشقة غريبة اليومين دول؟ طب انت، قلت لها لا حاجة غريبة إيه، مفيش أي حاجة. الموضوع ما وقفش يونس عند الإحساس، سمعت صوت في دماغي، صوت، عارف إذا أقولك صوت ضميرك، صوت في عقلك. الصوت بيقول لي ايه الجديد، ما انت على طول بتفشل، اشمعنى يعني اللي جاي هتنجح فيه، ما انت واحد محدش بيحبك. تخيل لما يكون في حد محبط عمال يعمل معاك كده. قلت ده ضغط نفسي وانا ناقص احباط لنفسي. الصوت كان عارف حاجات عني محدش يعرفها، حاجات من زمان، من ايام طفولتي. طب ما عادي، مقصود جوايا بذكرياتي، عادي يعني، تفكير مكتوم يعني. أسابيع من المعاناة فضلت أبحث عن تفسير للي بيحصل، لحد ما قريت عن موضوع القرين ده. لما فهمت أن القرين ممكن يكون سبب لكل اللي بحس بيه، حسيت أن اللغز بدأ يتفك. قريت أن القرين هو جزء من عالم الجن، ومهمته الأولى الوسوسة للبني آدم، خصوصا في لحظات الضعف. هو مش مؤذي جسديا بنسبة 99%، لكنه بيلعب على المشاعر والأفكار. بس كان في حاجة لسه مش مفهومة، ليه قريني وجوده بقى واضح قوي بالشكل ده دلوقتي؟ وانا بفكر في الإجابة افتكرت حاجة كنت بدفنها جوايا من سنين وانا صغير. كنت طفل انطوائي وكنت بحب ألعب لوحدي، وكان عندي الصديق الخيالي بتاع الطفولة، وكنت مسميه رمزي، أيوة الصديق الوهمي اللي بنتخيله. كنت بكلمه ويكلمني ونلعب مع بعض، وكنت بشوفه وبجسده في حياتي كده كأنه حقيقي، رغم ان هما كانوا فاكرين ان دي عبط العيال الصغيرة. المشكلة ان رمزي كان ساعات بيقول لي اعمل حاجات غلط، حاجات تضرني وتضر غيري. وقال لي في مرة اكسر لعبة اختي الصغيرة، ولما عملت كده ندمت قوي، لكنه قال لي عادي وكان بيضحك، وفجأة اختفى ونسيته او تنسيته. لكن غالبا ده كان قريني من الطفولة، وفضل مستني لحظات ضعفي عشان يظهر. والموضوع دلوقتي بقى معركة نفسية، كل ما الصوت السلبي يظهر كنت بحاول أقاومه، أقاومه بإني يكون عندي صدق في النية بتاعتي إن أنا هكمل، إن أنا أقدر، لكنه ما بيستسلمش يا يونس. كنت بقرب من ربنا، كوابيس تزيد، أتعب، أضغط، أتوتر، أحس بنار بتاكل في جتتي، أصحى من النوم مرعوب. حسيت بخوف شديد، خوف عمال يسيطر عليا، خوف على مراتي، يعني وخايف لا تضيع مني، حاجة عمالة تقول لي هتسيبك. بالعكس، هي كانت معايا في كل لحظة، وكانت دايما تقول لي إيماننا بربنا أقوى من أي حاجة، الموضوع كله نفسي بحت وانت هتعديه. بعد شهور من إني بقاوم، بدأت الأحلام تقل، والصوت السلبي بقى أضعف، بقى عندي قدرة على السيطرة على أفكاري. وكل ما القرين يحاول يوسوس لي كنت برد عليه جوا عقلي وأقول له أنا مش ضعيف، أعلى مفخيلك اركبه. الكوابيس تزيد، والكوابيس الجن بيقدر يعمل فيها اللي ما يقدرش عمره يعمله في الحقيقة، ضرب، بهدلة، يعني كل حاجة مؤذية جسمانيا. وكنت أصحى يونس من النوم والله العظيم موجوع كأني فعلا كنت بتضرب بجد. التجربة دي علمتني زي ما بقولك كمان ان العقل مش سهل السيطرة عليه الا اذا احنا فتحنا الباب لحد يسيطر عليه. الدعم مهم جدا، وجود حد جنبك يسندك في وقت ضعفك مهم. مراتي وجودها فرق معايا جدا. لو حد فيكم بيمر بالتجربة دي احب اقولكم ان موضوع القرين ده شيء نفسي في الدرجة الاولى. معاك حد بيدعمك نفسيا وانت قبل ده كله بتدعم نفسك نفسيا، صدقني هتتجاوزها بسهولة. مكملين تجارب حقيقية، وتعالوا نروح لمريم اللي عندها 30 سنة. بتقول أنا شغالة في بنك، عمري ما كنت موضوع القرين ده شغلني، كنت باخده أنها مجرد خرافات وأساطير وقصص رعب بتاعتك اللي بحبها. بس حصل معايا حاجة أحكيها لك. بدأت من بعد ما انفصلت عن خطيبي. العلاقة بيننا كانت استنزاف نفسي، وكل حاجة انتهت بطريقة وحشة. كنت متدمرة حرفيا، وحسيت أني فقدت جزء من روحي. في الأول كنت حاسة براحة أني أخيرا اتخلصت منه ومن الاستنزاف النفسي اللي كان بيبتزني نفسيا بيه. لكن مع الوقت بدأت أحس أني في حاجة مش طبيعية. كل ليلة وأنا قاعدة لوحدي يجيلي إحساس أني في حد بيراقبني، مش مجرد إحساس بالخوف العادي. كنت بحس زي ما يكون في شخص معايا شايفني وبيراقبني، مش عارفة ومش قادرة أشوف. وفي يوم من الأيام وأنا نايمة شوية العصر، حلمت بحلم غريب. شفت نفسي واقفة في أوضة ضلمة ومفيش أي نور، وفجأة شفت حد شبهي بالظبط، نفس الملامح نفس الابتسامة، لكن عينيها فيها شر رهيب. صحيت من النوم مفزوعة، قلبي بيدق بسرعة. قلت لنفسي ده أكيد مجرد كابوس نتيجة التعب اللي مهوري بيه. لكن يا يونس، المشكلة أن الأحلام بقت متكررة كتير قوي يوميا، مش بس الأحلام اللي كانت مزعجة. بدأت كمان أسمع صوت كأنه حقيقي وحد بيكلمني. الصوت ده بصوتي أنا، نفس نبرة صوتي، لكن مش أنا. كان بيكلمني بطريقة كلها تشكيك وسلبية، ده حتى بيشككني في وجود ربنا. ودايما الصوت ده بيوصل لي إن أنا مكروهة، إن أنا كنت حمل على خطيب السابق، إن أنا حمل على أهلي، إن أنا وجودي أصلا في الحياة عالة وحمل لأني إنسانة فاشلة. كنت بحاول أسكت الصوت وألهي نفسي بأي حاجة عشان ما اسمعوش. أخرج مع أصحابي، أتفرج على التلفزيون، لكن كل ما أكون لوحدي يرجع يهاجمني. فضلت في الحالة دي أسابيع، لحد ما في يوم حكيت لواحدة صاحبتي عن اللي بيحصل. توقعت انها تتريق عليا او تقول الكلمتين بتوع بيتهيألك، لكن بصت لي بجدية وقالت لي ده قرينك، قرينتك يعني. قلت لها يعني ايه؟ انا ملبوسة يعني؟ معمولي سحر؟ لا لا لا لا، مش كده. القرين ده موجود مع كل حد فينا من اول ما بيتولد، هو جزء من عالم الجن ودايما بيكون معاكي، بس تأثيره بيزيد لما تكوني في حالة نفسية ضعيفة. الكلام ده خلاني افكر، لأن صاحبتي زي ما تكون ملمة قوي بالموضوع. فعلا حرفيا أنا كنت وقتها في أضعف حالاتي، خوف، وحدة، انفصال، إحباط، كل المشاعر دي كانت زي باب مفتوح للقرينة دي عشان تسيطر عليا. وبدأت المعركة لما فهمت أكتر. كل ما أسمع الصوت السلبي أواجهه، كان بيحاول يقنعني أن المواجهة دي شيء سخيف ويسخر مني، بس أنا كنت عارفة أن الحل الوحيد هو المواجهة، المواجهة والقرب من ربنا. كنت بحس براحة نفسية كل مرة الصوت يظهر ويتكلم بكلام سلبي ويقول له هات أخرك أخرك. الصوت بقى أضعف لدرجة أنه اختفى تقريبا، فقد السيطرة عليا. الغريب أن بعد فترة من المقاومة رجعت أحلم بالقرين تاني، بس المرة دي الحلم مختلف. شفتها حزينة وبتقول لي على فكرة أنا مش عدوتك، أنا جزء منك. فهمت وقتها أنها ما كانتش بتحاول تأذيني، هي كانت مجرد انعكاس لكل مشاعر السلبية اللي رفضت أواجهها. كنت بخاف من الفشل ومن أني أكون لوحدي، وده اللي خلاها أقوى. ومن هنا قررت أتغير، بقيت أسمح لنفسي بالشعور بالحزن لما أحتاج، لكن من غير أفورة، من غير ما أسيب نفسي ليه. بقيت أهتم بنفسي أكتر، خرجت من الوحدة اللي كنت حبسة نفسي فيها. أكيد القرين موجود وبسمع صوتها برضو، لكن الفرق ان صوتها بقى بالنسبة لي زي زن، مجرد زن. بقيت متعايشة مع الوضع، لان مش بايدينا ان احنا نزعل او ما نزعلش. عندي نصيحة لكل بنت أو كل ولد مروا بأي تجربة، تجربة حزينة. الصوت السلبي اللي جواك هو مجرد صوت. لو الأحلام المزعجة بقت جزء من حياتك، لو الإحساس بالوحدة والخوف مسيطر عليك، ما تتجاهلش اللي بتحس بيه. قاوم، حارب، قرب من ربنا، لأن ده أهم سلاح. اتكلم مع حد بتثق فيه. الدعم النفسي مهم جدا، واوعى تفتكر ان العلاج انك لازم تروح لمعالج وشيخ وطبل زار ودقه زار والناس تفضل تطبل وحد يقرا وحد يصوت جنبك. الموضوع ما هو الا معركه نفسيه قويه جدا، وما عندكش اختيار غير انك تنتصر فيها. صدقني لازم تدخلها وانت ناوي انك هتكسبها، يعني هتكسبها. واهم حاجه افتكر دايما ان القرين هو جزء منك لكنه مش انت. ودلوقتي وانا بكتب الكلام انا فخوره جدا، لان الصوت اللي في ودني عمال يقول لي مش لازم تعرفيهم ده، مش لازم تقول لهم كل حاجه، مش لازم يعرفوا كل حاجه، خلي في حاجات بيني وبينك. عندك تجربة عايز تشاركنا بيها؟ انت عارف الطريقة، افكرك بيها. جروب عيلة احمد يونس موجود على فيسبوك. الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. ادخل على الجروب واكتب للناس الموجودين هناك عايز البوست الخاص بالتجارب، وفي مليون واحد هيدلك. في سؤال جالي، يونس انت ليك قنوات على تليجرام؟ لا انا ماليش اي حاجة على تليجرام. هقولكوا انا موجود فين بالظبط. انا موجود يوتيوب بقناتين رعب، قناة احمد يونس وقناة رعب احمد يونس. انا موجود تيك توك، الحساب باسم احمد يونس. موجود باسم احمد يونس اوفيشال على انستغرام. موجود على انغامي احمد يونس. موجود على سبوتيفاي احمد يونس. موجود كمان على فيسبوك بالصفحات اللي تلاقيها عليها علامة التوثيق الزرقاء، فيما عدا صفحة واحدة بتنزل بس قصص الرعب، دي مش متوثقة. هتلاقيها أنا لابس فيها أسود تقريبا، وهي الصفحة بيغلب عليها اللون الأسود يعني. لكن تليجرام لا ما عنديش، لأن فكرة تحميل القصص ده يعني سامحوني ده انتهاك لحقوق الملكية. عشان كده دايما بطلب من حضراتكم ياريت تسمعوا القصص من على يوتيوب علشان نقدر نكمل ونقدم لكم الأفضل دايما، لأن تحميل القصص وعدم الاستماع ليها على يوتيوب بيضرني أنا شخصيا وبيضر القائمين على العمل معايا. مساء الفل يا يونس، أنا مش هقول اسمي بس عايز أحكي على حاجة غريبة جدا. لما بدأت ألاحظ حاجة مريبة، أنا عمري ما كنت بفكر في حوار ما يسمى بالقرين. كنت شايفة الكلام حتى لو حقيقي ماليش دعوة، أنا مالي ما عنديش. الموضوع بدأ بقى بعد وفاة جدتي اللي كنت مرتبطة بيها جدا، غيابها حرفيا كسرني. ومن ساعتها بقى عندي شعور دايم بالحزن والوحدة، حتى أنا وسط الناس بعد 40 بتاعها بدأت أحس بحاجات مش مفهومة. لما بقى قاعدة في أوضتي أحس أن في حد وقف ورايا، ولما أسمع اسمي كأنه حد بيناديني بصوت جدتي، إيه ده؟ لكن لما ابص حواليا بلاقي كل شيء طبيعي. اقول لنفسي ده تهيؤات، توتر، حزن، لاني مش قادر اتخطاه. لكن مع الوقت الاحساس بقى اوضح، ولكن في وجود حواليا الحاجات الغريبه دي ما وقفتش عند الاحساس ده بس، بدات يظهر في الاحلام، واللي ما بيحصلش في الحقيقه بدا بقى يحصل في الاحلام بالتفاصيل. في البدايه كنت بحلم بتيتا وده كان طبيعي، لكن الاحلام اتغيرت، بقيت بحلم بواحده شبه تيتا بالظبط في نفس الوقت. أنا بتكلمني أنا، وفيها في نظراتها حزن شديد. ما كانتش بتتكلم، كانت بتبصلي بنظرات كلها عتاب. صحيح أكتر من مرة كنت أصحى مفزوعة، وكنت حاسة أن الحلم ده مش مجرد خيال، في حاجة تانية حقيقية أو رسالة. مع الوقت بدأت أحس أني لوحدي تماما، وأن مفيش حد هيقدر يعوض الفراغ اللي تيتا سابته في حياتي، لدرجة أني فكرت أن أنا انتحر. وكان في صوت جوايا، صوتي أنا سمع حد بيكلمني بصوتي، والصوت ده دايما عمال يقول لي هو ده الحل، الانتحار هو الفكرة أن أنت هتعيش إزاي، الفكرة أن اللي كانت مديها لحياتك قيمة راحت، إزاي هتكملي، أنت صعبانة عليا، هو الانتحار حرام وكل حاجة، بس انت حياتك بقى ملهاش لازمة. الموضوع تقل عليا قوي يا يونس. اتصلت برقم الاستفسارات والاستشارات بتاع الأزهر، وحولوني لواحدة عشان أقدر أتكلم براحتي وأحس إن أنا مطمنة ومرتاحة لما أحكي. اللي قالت لي كلمتني قالت لي ده ممكن يكون تعب نفسي ولازم تلجأي للطب النفسي. وفي الآخر قالت لي لو يعني ممكن احتمال يكون موضوع القرين، وده جزء من عالم الجن وبيكون موجود مع كل إنسان من يوم ما بيتولد، دوره إنه يوسوس ويقوي المشاعر السلبية اللي جوه الإنسان. القرين مش وحش وعفريت زي ما بيتخيل لنا وبيقولوا في الأفلام، القرين هو وسوسة نفسية حضرتك مش أكتر، ولما بتبقي في حالة نفسية ضعيفة تأثيره بيزيد. وقالت لي حديث عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كانت قالت لي روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، سألت وقالت أو معي الشيطان؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. قلت ومع كل إنسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. وبعدها قالت لي آية من القرآن في سورة قاف، بسم الله الرحمن الرحيم، قال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد. والقرين في الآية دي هو الشيطان كما ذكر الإمام القرطبي. الكلام ده خلاني أفكر في كل اللي عديت بيه بعد وفاة تيتا، الحزن اللي ما قدرتش أتعامل معاه وتخطاه كان شديد وما قومتوش، بل بالعكس فتحت له الأبواب على مصراعيها. كان زي طاقة سلبية احتلت جتتي وجسمي وروحي بكله وغزت قرنتي لدرجة ان انا فعلا كنت عايز اموت نفسي. بعد ما خلصت مكالمة معاها قررت ان انا مش ههرب، وبدل ما اسيب الخوف يسيطر عليا قررت ان انا واجهه. بدأت اقرب اكتر من ربنا وبقيت ملتزمة اكتر. وفي يوم بعد ما خلصت صلاة العشاء قعدت في اوضتي وقلت بصوت مسموع، انا مش هسمح لحاجة تسيطر عليا، انا معايا ربنا، مفيش اقوى من كده. بدأت ارتاح، بدأت أحس إن في طاقة سلبية خرجت من المكان ومن جوايا، ودي كانت أول خطوة في معركتي مع قرنتي. واحدة من أهم الحاجات اللي عملتها إن أنا بدأت أتصالح مع مشاعري. فهمت إن حزني على جدتي شيء منطقي وطبيعي، لكن اللي أنا كنت فيه ده عدم رضا بقضاء ربنا، وده اللي مدي القرين القوة. بقيت أكتب في دفتر يومياتي كل اللي حاسة بيه، كنت بكتب من غير مخاف حتى لو الأفكار اللي في دماغي كانت سلبية. الكتابة كانت بتساعدني إن أفهم نفسي أكتر. اكتبوا يا جماعة، اكتبوا، خلوا معاكم نوت بوك وخرجوا كل اللي عندكم في الكتابة. حتى لو ما بتعرفوش تكتبوا اكتبوا اللي يجي في دماغكم، ادلقوا الكتابة كده كلام. وفي مرة وانا واقفة قدام المراية جالي نفس الاحساس اللي كان بيطاردني في الاحلام، شفت انعكاسي لما ركزت في المراية. والله العظيم، والله والله، عناية ما كانتش هي نفس عناية، عناية عنين تانية. اترعبت، خفت، وقلت هو الموضوع هيتحول انه يظهر بجد ويظهر في الحقيقة. جبت ملاية وغطيت المراية خالص، بقيت اخاف حرفيا ابص في المراية. حسيت ان انا كده داخله في انتكاسة تاني ونمت. جالي وحش، كلمة وحش يعني افضل تصنيف للي شفته. كان كائن ضخم جدا، كتافه عليها شعر كثيف، وكان لي قرون، وكان بيجي أنا زي ما أكون قاعد على كرسي متكتفة وهو جاي من بعيد بيمشي بمنتهى البطء وبيقرب مني، ومع كل خطوة بيقربها مني أنا كانت روحي بتتسحب مني. عايز أنطق، عايز أقرأ قرآن، عايز أدعي، مش عارفة، لحد ما بقى في وشي وعينيه في عينيا، ولكنه كان عالي طويل. وفي لحظة لقيت طوله ده بينزل بينزل بينزل لحد ما بقى وشه في وشي. ومع أول نظرة لي في عينيا صرخت وقلت يا رب، وكأنها كانت صرخة غير متوقعة، وإن أنا أذكر ربنا شيء غير متوقع. صحيت من الكابوس. أنا لازلت لسه يونس في الحرب بتاعتي معاه، بس أنا واثقة إن ربنا معايا، وبحكي تجربتي علشان كل بنت، ولو كل ولد برضه عايز يتعلم، انكسرنا وضعفنا هو اللي بيفتح المجال للمرض النفسي واللي ممكن يطلق عليه اسم القرين. صديقتي العزيزة، أنا بشكرك جدا على مشاركتك بتجربتك دي عظيمة. التجارب النهاردة وعظيم المجموعة اللي احنا اخترناها اللي هم عارفين ان المواضيع فيها جزء نفسي بحت ومحتاج مقاومة وعلاج وصمود. بس انا هقولك حزنك ده شيء طبيعي جدا. ارتباطنا بالجد والجدة وخصوصا تيتا يعني بيبقى ارتباط عظيم قوي، مش الكل لكن جزء كبير جدا بتبقى جدته بالنسبة له حاجة مهمة جدا. ده في ناس الجدة بتبقى اهم من الام والاب. فحزنك على جدتك ده دليل واضح على انك من دول اللي جدتك في حياتك كانت اهم اهم اهم من ناس كتير. ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل حبك ليها يترجم في صورة عمل صالح ليها. ترجمي ده، ادعي لها، طلعي صدقة، شاركي في أي صدقة جارية ليها، اعملي كل اللي تقدري عليها. كل ما تفتكري ده وتيجي تبكي وتعيطي اعملي ده، بس ما تخليش البكا والعياط يوصل بيك المرحلة مبالغ فيها، وترجمي حزنك بعمل طيب يفيدها. مكملين تجارب حقيقية، وياريت كل اللي عنده تجربة ما يبخلش علينا بيها ويحكيها لنا علشان هنقولها على طول في حلقات التجارب. وعندنا دلوقتي تجارب بقت شقين، حلقة التجارب المنوعة اللي بنسمعها في الراديو وبنسمعها بعد كده على يوتيوب دي بيبقى فيها من أكتر من مجال وتجارب منوعة في حاجات كتير، وفي تجارب بقى مختلفة اللي هي بدأناها من حلقة وهتكمل معنا شوية دي هتكون حصريا على يوتيوب ومش هتنزل في الراديو ولا على الهوى. كل حلقة ليها ثيم أو ليها موضوع مختلف. حلقة النهاردة كانت القرين، الحلقة اللي فاتت كانت التفريق بين المتجوزين، وكل شوية هيكون عندنا حلقة من حلقات التجارب اللي ليها ثيم واحد. اقترحوا علينا برضو مواضيع للتجارب بحيث ان انا اكتب بوست واقول اللي عنده مثلا تجربة مع كذا يحكي لنا فاجمعها واقولها. يعني مثلا اللي عنده تجربة مع زيارة القبور، اللي عنده تجربة مع الجاثوم، اللي عنده تجربة مثلا مع الجن العاشق، فهنقوم مجمعين كل التجارب في الموضوع المحدد ده ونجمعها في الحلقات الخاصة. بس التجارب القديمة بتاعتنا بفكرها القديم لسه موجودة، دي بس إضافة تانية من باب التنوع. السلام عليكم أستاذ أحمد، يا رب تكون بخير. أنا علي، عندي 35 سنة، متجوز من 5 سنين. حياتي عبارة عن روتين متكرر زي ناس كتير قوي أو زي معظم الناس، شغل بيت مسؤوليات ساقية دايرين فيها. بس من فترة بدأت حاجات غريبة تحصل معايا، حاجات خلتني أعيد التفكير في كل اللي كنت فاكر أني فهمه. الموضوع بدأ بعد ما فقدت والدي في حادث مفاجئ. والدي كان أكتر من مجرد أب، كان صديقي، أقرب شخص ليا. وفاته سابت فراغ كبير في حياتي، وكنت فاكر أني هقدر أتعامل مع الحزن مع الوقت، لكن بعد مرور شهور الوضع ما كانش بيتحسن، بالعكس بقيت حاسس بضيق غريب وكأني في حاجة خنقاني ومنعاني من الإحساس بأي فرحة. كنت بحاول ألهي نفسي في الشغل وأقضي وقت أكتر مع مراتي وصحابي، لكن دايما كنت حاسس أني في حاجة مش مظبوطة. في البداية كان مجرد إحساس، لكن مع الوقت بقى في إحساس بصوت واضح في دماغي. الصوت ده كان دايما موجود، خاصة أني لما ببقى لوحدي، وكان دايما يقول لي فقدت أبوك مش هتعرف تقوم من الحزن تاني، ده عادي زيك كتير، محدش هيحس باللي جواك. كلامه كان كله إحباط، كلام بيخليني أدخل أكتر في الحالة اللي أنا فيها. كنت عارف إن دي مش طريقتي، ولا ده أنا، ولا ده تفكيري. أنا عندي إيمان أكتر من كده بكتير وأعقل من كده بكتير، لكني مش قادر أوقف الصوت ده، والحزن بصراحة كان أقوى مني. بعد فترة بقى في أحلام مزعجة بدأت تظهر وتزيد. في مرحلة حلمت مرة ان انا في مكان ضلمة، في نسخة تانية مني كانت واقفة قدامي ورغم الضلمة قادر اشوفه بوضوح. قرب مني وبصلي بعيون مليانة غضب وقال لي عمرك ما هتبقى بخير، الحزن هيعيش معك للأبد. وفضل يخنق نفسه بايديه. كنت حاسس ان انا اللي بتخنق ونفسي بيتقطع وبيتكتم. وساعتها صحيت من النوم مرعوب، والعرق مغرقني، واللي خلاني اخاف اكتر ان حسيت باثر لصوابع فعلا على رقبتي، وما كنتش قادر أخد نفسي، والأغرب إن الحلم بدأ يتكرر بنفس التفاصيل. مع الوقت مراتي بدأت تلاحظ التغيير اللي بقى يحصل لي. أنا بقيت متوتر دايما، عصبي، ما بضحكش. لما حكيت لها عن اللي بحس بيه قالت لي أنت محتاج مساعدة، نروح لدكتور نفسي مش عيب. في الأول كنت رافض، يعني إيه هروح لدكتور نفسي؟ أنا راجل ولازم أسيطر على الموضوع. لكن الموضوع ملوش علاقة بالرجولة، الموضوع زاد. سمعت كلامها ورحت للدكتور وحكيت له على كل اللي بحس بيه. سألني أسئلة كتير، وبعد ما سمع كل حاجة قال لي في حاجات في الدنيا دي غريبة ومش مفهومة، ومش كل حاجة الطب النفسي بيتفاعل معاها، ومش كل حاجة الطب النفسي يقدم لها حلول. أنا استغربت إن طبيب نفسي هو اللي يقول الموضوع ده. قلت له يعني أنت تقصد إيه؟ قال لي اللي بتمر بيه ممكن يكون تأثير قرينك، كل إنسان ليه قرين وهو جزء من عالم الجن، وظيفته الأساسية هي الوسوسة، وفي أوقات الحزن والضعف تأثير القرين ده بيزيد، هو اللي بيخلي الشخص يحس بالأفكار السلبية اللي بتسيطر عليه، وده بسبب الحالة النفسية، وده اللي حصل لك. وزي ما انت قلت لي ان كل ده أصابك بعد وفاة والدك. القرين مش لازم يكون كيان شرير، القرين هو انعكاس للحالة النفسية اللي بيمر بها البني آدم. كل ما كانت طاقة الإنسان السلبية عالية، كل ما القرين كان أقوى. انت طبعا مستغرب ان انا دكتور وبقول لك ده. انا دكتور لكن انا قاري ومطلع ومؤمن بالعالم الآخر. الدكتور نصحني أبدأ أواجه مشاعري بدل ما أهرب منها، وأول خطوة كانت إن أنا أتكلم عن حزني بدل ما أكتمه. بقيت أكتب في دفتر يوميات كل حاجة بحس بيها. في البداية كان صعب لأن الأفكار السلبية مسيطرة أكتر، لكن مع الوقت بدأت ألاحظ إن الكتابة بتساعدني أفهم مشاعري أكتر، وكمان كنت بفضل أتكلم مع مراتي كتير لأنها سري. كمان قررت أقرب من ربنا أكتر، التزمت أكتر، كنت بشغل سورة البقرة في البيت يوميا وفي العربية. كنت بحس إن روحي بقت صافية وهادئة، وكأن في نور دخل وطرد كل الطاقة السلبية. بعد شهور من الالتزام بالعلاج النفسي والروحي الاتنين مع بعض، الأحلام قلت، الصوت السلبي ضعف، بس طبعا بيرجع بين الحين والآخر. دلوقتي الفرق اني عارف افرق بين صوتي الحقيقي وصوت قريني. لما صوت قريني بيظهر ببقى واعي واقول لنفسي مش هسمح لك ابدا. دلوقتي حياتي بقت اهدى بكتير. قريني لسه موجود، لكن مجرد همس ضعيف، مش الصوت العالي اللي بيسيطر عليا، وانا عارف ان طول ما انا عندي الاراده هقدر اواجه. وعشان كده بعتلكوا علشان تواجهوا قرينكم انتوا كمان. أصدقائنا، وأنتوا بتبعتوا التجارب أو اللي بيسمعونا دلوقتي، لو تاخدوا بالكوا أن كل حاجة نفسية. الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية بتعتمد على النفسية، حتى القرين الموضوع متعلق بالحالة النفسية. وده صح جدا، أن كل حاجة منعكسة من حالتنا النفسية. لو حالتنا النفسية إيجابية هنقدر نطرد أي هواجس أو أي شر، إنس ولا جن ولا أي حاجة. ولو الطاقة السلبية هي اللي مسيطرة، والحالة النفسية هي الداون وتحت، للأسف الشديد هنفتح المجال لكل حاجة. عجبني جدا ان الكلام عن القرين واخد هذا الكيرف او الشكل اللي احنا بنتكلم عليه، انه نفسي بحت. وده اللي خلاني اجمع كل ما اتى لي يعني في الفترة اللي فاتت عن القرين، وخصوصا الناس اللي بتتكلم عنه بهذا الشكل الفلسفي. لو عندك تجربة في أي حاجة تخص ما وراء الطبيعة أو حاجة زي كده وعايز تشاركنا بيها، ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، وتأكد أن الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واسأل الموجودين على بوست التجارب واكتب تجربتك وهنقراها في أقرب وقت. مساء الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا سلمى، عندي 30 سنة، بشتغل مدرسة لغة عربية. عمري فكرت أتكلم عن الحاجات الغريبة اللي حصلت لي، لكن حسيت أن أنا دلوقتي محتاجة أتكلم. تسألني السبب، هقولك معرفش ليه، ابعت لك يا يونس ليه؟ برضو ما اعرفش، يمكن عشان انا من اللي بيحبوك جدا، وانا بالنسبه لي انت يعني ايقونه الرعب زي ما بيقولوا، انت البابا. خطيبي كان شخص كويس، لكن علاقتنا كانت مليانه مشاكل، دايما بنتخانق لاسباب تافهه. رغم كده كنت بحبه، ما كنتش متخيله حياتي من غيره. بعد فتره المشاكل بقت اكبر واكتر، بدات احس بعدم راحه غريب. كنت كل يوم اصحى من النوم حاسه اني تعبانه، رغم اني بنام ساعات كفايه. الاوضه بقت بالنسبه لي سجن، ومش الاوضه وبس، كل مكان كنت بروحه حتى لو الشارع، حتى لما افتح الشباك واشم شويه هوا كنت بحس ان في حاجه خانقاني في الهوا ده. حتى لما كنت بنام كنت دايما بحلم بشخص شبهي ونفس ملامحي، لكن عينيها سودة بالكامل. في كل حلم كانت بتقرب مني وتهمس بصوت خافت وتقولي محدش هيحبك بجد، خطيبك هيبعد عنك قريب، انت دميمة، شايفة شكلك وحش ازاي، انا انعكاسك، انت شايفاني حلوة. طبعا شيء مؤلم وبايخ وبشع. كنت بصحى موجوعة حزينة مفزوعة، الحلم كان بيتكرر كل ليلة، لدرجة ان وصلت المرحلة ان انا كرهت النوم وبقيت اخاف منه. الكوابيس ما بتقفش، والموضوع وصل اني حاسة دايما ان في حد ملازمني، قاعد جنبي، ماشي جنبي، نايم جنبي، بقيت حاسة ان انا مش لوحدي، خطوات خفيفة سمعها طول ما انا ماشية جنبي. توتر، كل حاجة بتحصل بتأكد لي ان انا ده مش تهيؤات، زي مثلا المراية في الأوضة، أبقى قاعدة وألاقي فيها موجات اهتزازات زي ما يكون حد خبطها كده بصباعه وهزها. النور لما يطفي لوحده غصب عني ألاقيني ببص على المراية، ألاقي المراية خارج منها نور بسيط جدا، إزاي إيه معرفش، وهي لا فيها إضاءات ولا فيها أي حاجة، وصوت جواي عمال يطلب مني أسيب خالد وإنه ما بيحبنيش. الصوت ده بيفضل يزن في دماغي لحد ما بدأت أصدقه، وبدأ الصوت ده يحكي لي عن مواقف بتثبت لي إنه ما بيطقنيش، إنه مجبر على الخطوبة والجوازة دي. أيقنت إنه ما بيحبنيش، مشيت ورا الصوت وصدقته، وبقيت أسمع له، أسمع أسمع أسمع، لحد ما وصلت إن أنا ما بقيتش قادرة أقعد معاه أو أتكلم معاه. قال لي إيه اللي غيرك؟ أنت في حد غيري؟ قلت له لحد غيرك ولا سبت ولا اتنين، انا عارفة انك ما بتطقنيش، وعارفة وعارفة وعارفة، وانهرت وحكيت كل حاجة. اول جملة قالها لي، لا انت مش مظبوطة، انت مش طبيعية، انت هتروح لدكتور نفسي، ينروح لحد من المعالجين يشوف فيك ايه، لا تكوني ممسوسة ولا ملبوسة ولا جريلك حاجة. قلت له يعني مين اللي هيلبسني ولا مين اللي هيمسيني واللي بتطلع شبهي دي وبتتكلم؟ قال لي قرينتك، انت ما تعرفيش القرين ولا ايه؟ أنا طول عمري كنت فاكرة أن القرين مجرد خرافة. بدأت أقرأ، اكتشفت أن كل اللي بحس بيه وبيحصل لي هو ترجمة للي أنا بقراه. وهنا كان القرار، لما قريت وعرفت أن علاج القرين هو منعه من أنه يخترق عقلي بالشكل ده، أولا أني ما سيبش الخوف يسيطر عليا، ثانيا أني أنتظم في عبادتي، ثالثا أني أقاومه، ولما يبدأ يوسوس أتكلم حتى ولو بصوت عالي وهجمه ورد الوسوسة بإهانة لي. في مرة بعد ما خلصت صلاة العشاء كنت حاسة أني شايفة نفسي بوضوح قدامي وأنا الصحية، ملامحي اللي دايما كنت بشوفها حزينة في الأحلام واختفت، بس قبل ما تختفي شفت الملامح دي حزينة جدا، بتبكي، بتبصيلي بمنتهى البؤس واليأس. واللحظة دي حسيت بطاقة غريبة، طاقة حلوة، وكأن عدوي أعلن استسلامه. من وقتها الأحلام بدأت تقل، الصوت السلبي ضعف، ما بكدبش وأقول أنه اختفى، لكن ضعف، مجرد ما بقع في مشكلة أو بمواقف بيقوى جدا، لكن الفرق زي ما يقولوا اللي تلسع من الشوربة بينفخ في الزبادي. في عز ما انا منهارة او ببكي او بعيط ويبدا الصوت ده يهاجمني، قومي ادخلي الحمام، قومي ادخلي الحمام، قومي ادخلي الحمام، قومي ادخلي الحمام، مش داخله حمامات، هو في ايه؟ ريح نفسك، خلاص بطلناها. العلاقة بيني وبين خالد اتحسنت لما انا قررت ان انا اتحسن وفضلت احكيله وفضفض. كنا محتاجين نتكلم مع بعض نفهم بعض اكتر، وده اللي حصل. لانك لما بتكون جواك صوت وتسلم ليه بيبوظ لك الدنيا. انا عارفة ان تجربتي مش مرعبة، لكن انا احب اوصلها لكل الناس عن طريقك انت بالذات يا يونس، لان انت اكتر واحد لما بسمعك دايما بتقول الجأوا للطب النفسي ومش كل حاجة تقوله العفاريت العفاريت. وعلشان كده عايز اقولك ان القرين مش جن زي ما انتم متخيلين والقرون القرين ده زي ما يكون حد حطك في دماغه، حد ند ليك، زميلك في الشغل، حد بينافسك ولكن حطك في دماغه، وهو شايف ان ضعفك ترقية لي وقوتك خسارة لي. مكملين تجارب حقيقية. بفكركوا ان احنا بقينا بنطلع لايف على تيك توك، مواعيده بنحاول نثبتها قدر الامكان، ولكن التفاعل بتاعكم بصراحة عظيم، والحاجات اللي انتوا بتبعتوها لنا علشان نقراها انا نفسي ساعات كتير بخاف منها. طيب الاكاونت بتاعي على تيك توك اسمه ايه؟ احمد اندرسكور يونس، وانا دايما بكتب احمد بالاي، يعني AHMAD underscore يونس YOUNESS YOUNESS يعني 2S. الاكاونت برضو عشان ما تتلخبطش هو موثق وعليه علامة التوثيق الزرقاء اللي هي علامة الصح دي. عدد المتابعين وانا بكلمكم دلوقتي هو 840,000، عشان بس بعد شوية لو زاد او حاجة ما تتلخبطش. هو اتأكد بس ان الاكاونت معمول له علامة التوثيق. وتعالوا نروح لتجربتكم اللي بعتوها لنا في حلقتنا النهاردة. وياسر بيقول عندي 32 سنة شغال محاسب في شركة كبيرة، وحياتي كانت مستقرة لحد فترة قريبة. كنت بعيش بشكل روتيني ما بين شغلي وبيتي، وأحيانا خروجات بسيطة مع صحاب عمري. كنت ما بصدقش في حاجات العالم الآخر، أو يعني عارف اللي هو إيه، حياتي مادية قوي، حتى لو في أنا مالي. لحد ما اللي حصل معايا حصل غير كل حاجة. الموضوع بدأ لما فصلت عن مراتي. الجوازة ما استمرتش أكتر من سنتين، وكل المشاكل اللي بينا كانت بسبب سوء تفاهم وخناقات ملهاش نهاية. في الأول كنا بنقول على ما نتعود على بعض، لكن الموضوع ما بيخلصش، وفي الآخر اتفقنا أن الطلاق هو الحل الوحيد. بعد ما بقيت لوحدي كنت فاكر أني هرتاح، لكن حصل العكس. بقيت حاسس بوحدة فظيعة، وكأني في حاجة ناقصة جوايا. ما كنتش بنام كويس، وكل شوية أصحى على إحساس غريب كأن حد قاعد جنب مني في الأوضة. في البداية كنت بفكر في أفكار سلبية وبس، لكن مع الوقت بقى فيه صوت واضح بيفكر بالنيابة عني. الصوت كان شبهي، لكن كلامه كان دايما جارح، بيأنبني. انت فاشل، جوازك معرفتش تستر وتحافظ عليه، انت اللي زيك عايش ليه؟ الغريب ان الصوت كان بيظهر أكتر لما بقى ضعيف ويائس وندمان على الطلاق مثلا، ولو حصل لي مشكلة في الشغل أو اتعرضت لأي إحباطات يشعشع هو، ألاقيه بيزن في دماغي ويسخني، اتخانق، اضرب، ما تسكتش، استقيل. وبدأ بعد كده يدخل عليا شوية كوابيس. حتى وانا صاحي كنت بشوف كده كأني قاعد متقيد ومربوط من ايديا ورجليا، وان في شخص واقف قصادي وشه مشوش لكن جسمه نفس بنياني الجسماني، لان انا كنت الحقيقة بلعب رياضة، فبواقي البادي بيلدنج باينة، فكنت حاسس ان انا، وكل مرة كان يفضل قدام مني قصادي وبعدها يختفي. واصحى عرقان جدا او افوق من سرحاني، لاني كنت بشوف كل ده برضو وانا صاحي وواعي. بيجيلي حاجة زي غفوة كده، كنت حاسس ان في حاجة بتحاول توصل لي رسالة برغم الرعب اللي بقيت عايش فيه، وكأنه سجن حبسني جوه منه وانا صاحي وانا نايم. ومش بس الاحلام، ومش بس الغفوة، ومش بس الصوت السلبي اللي مسببين لي خوف، حاجات تانية، حاجات كنت بسيبها في مكانها الاقيها بعدها في مكان تاني بعد ما تختفي شوية. واكتر حاجة خوفتني ان في مرة كنت واقف قدام المراية وشفت انعكاسي بيبتسم. والله العظيم اقسم بالله انا شفته كده، بيتهيأ لي بقى ما بيتهيأ ليش، انا ده اللي حصل. لما الحاجات دي زادت قررت أتكلم مع محمود صديقي. محمود من النوع اللي بيؤمن بالحاجات الروحانية قوي، ولما حكيت له عن اللي بيحصل لي قال لي: يا ياسر بص، ده قرينك، وأنا اللي أعرفه وقري عن القرين إن تأثير القرين بيزيد لما إحنا نبقى حالتنا ضعيفة. أنا في الأول ما صدقتش كلامه، لكن مع إلحاحه قررت أقرأ وأسمع أكتر عن الموضوع. فسمعت منه قال لي القرين بيكون معانا طول حياتنا من أول ما بنتولد، وظيفته إنه يوسوس لنا. محمود نصحني إني أقرب من ربنا والتزم أكتر دينيا، والقرآن هيطرد أي طاقة سلبية. التزمت دينيا أكتر فعلا، وخصصت وقت كل يوم لورد من القرآن. ما كنتش حاسس بتغيير عشان ما بقاش كذاب، لكن شوية بدأت نفسيا أهدى، وبدأت أقول لنفسي: وأخرتها، ما تقاوم شوية يا أخي، اعتبره مرض، اعتبره أي حاجة وقاومها. مجرد ما قلت لنفسي ده وبدأت أقرر أن أنا أعمل ده، الكوابيس بدأت تقل بشكل ملحوظ. الصوت السلبي بدأ يبقى كأنه بعيد صدى صوت، ما بقيتش أشوف الشخص اللي جسمانيا شبهي خالص، إلا هي مرة واحدة جالي في الكابوس وشفته على هيئتي بالظبط، بس كان عينيه كلها بيضة ما فيهاش النين الأسود ده خالص، وكان تايه. أنا قاعد قدامه على الكرسي وهو تايه عمال يعمل بإيديه في الهواء كده مش شايف، وبيدور عليا وعمال يهوش بإيديه، وكان شكله مخيف جدا، وبدأ ينزل من عينيه دموع لونها بيضة نفس لون عينيه. مش عارف الحلم ده ممكن البعض يعتبره بيخوف، لكن أنا بالنسبة لي اعتبرته أن دي إشارة كويسة قوي قوي أن أنا بتحسن. بدأت أواجه مشاعري بدل مهرب منها. عرفت أن إحساسي بالذنب بعد الطلاق كان هو زي ما بيقولوا كده الوقود اللي بيقوي قريني. بدل ما أفضل ألوم نفسي فكرت بشكل منطقي، مش كل حاجة بتحصل في حياتنا بتكون غلطتنا، أحيانا الظروف بتكون أقوى منا. يعني الطلاق كان اتفاق بيننا احنا الاتنين، ليه أحمل نفسي كل هذا الذنب وتأنيب الضمير؟ بعد حوالي شهرين من العلاج اللي أنا قررت أعالج بيه نفسي والمواجهات دي اتغيرت، الطاقة الإيجابية زادت، الأحلام المزعجة قلت قوي، ما بقتش خايف، بقيت حاسس أني حر، وكأني كسرت كل القيود اللي كانت ربطاني ومكتفاني. وأول خطوة عملتها أني تواصلت مع طليقتي وتصالحنا وردتها. أخدنا وقت كبير طبعا، لأن هي يعني عارف إيه زي ما بيقولوا رجعت لورا كده وسقت فيها شوية، بس لما رجعنا خلاص كل واحد نسي اللي فات. عدى سنة دلوقتي أنا أحسن. وجود زوجة في حياة البني آدم مهم جدا، لأن أي زوج أو زوجة هما أكتر سر لبعض في الدنيا. ربنا خلق الأزواج من نفس واحدة، وهما في حياة بعض قادرين يساعدوا بعض على تخطي العقبات وتخطي المشاكل. الكلمة الطيبة صدقة، بدأنا نتعلم، بدأ الواحد يقرر إزاي يقاوم شيطانه. واكتشفت أن كلمة القرين مش معناها أنه جن بقرنين، اكتشفت أن القرين ده الهواجس النفسية اللي بتدمرني، ممكن تكون متمثلة في هيئة كائن فعلا من الجن، ولكن هو كل اللي بيعمله هو بيفضل يوسوس، يحبط، يكره، يقلب، يحرض، لكن مش هيطلع وينفخ في وشي نار، ومش هيطلع ويقلب لي البيت دمار، لا لا لا لا لا، هو بيلعب على الحالة النفسية بشكل مطلق. بفضل أدعي دعاء سيدنا أبو بكر الصديق: اللهم أعني على الدنيا وعلى نفسي وعلى الهوى وعلى الشيطان. اللهم أعني على الدنيا وعلى نفسي وعلى الهوى وعلى الشيطان. زي ما قلت لكم من شوية إن النهاردة الكلام عن القرين أو التجارب الحقيقية المكثفة في موضوع واحد بتاخدنا في حتة فلسفية جدا وعميقة جدا جدا، إن الرعب مش لازم يكون بكائنات ظلمية اللي هي بنرسمها في خيالنا، لا، ده ممكن الرعب يتمثل في النفس. النفس البشرية فيها كل أنماط الرعب، عشان في حاجة دايما اسمها رعب نفسي، وده اللي احنا عملناه في الحلقة دي والحلقة اللي فاتت، انه رعب نفسي بحت، مش كائنات وزي ما قلنا قرون، لا خالص، ان في ناس فاهمة حالة الرعب بعمق شديد جدا زي المستمعين اللي شاركونا، وده أنا بحييهم جدا. بس إحنا على ما جمعنا الشكل ده من التجارب إحنا طلع عينينا بصراحة الحقيقة. ليلتكم حلوة وسعيدة ويا رب دايما بخير، وأفكركم بكل الوسائل التواجد معايا، عشان أنا بتشرف أن أنتوا تكونوا متابعين لشغل العبد لله. يعني أكاونت تيك توك أحمد يونس، أكاونت إنستغرام أحمد يونس أوفيشل، فيسبوك موجود البروفايل بتاعي اسمه أحمد يونس سالم، أحمد يونس سالم، وهتلاقيه موثق، ده البروفايل العادي وهو مفتوح عادي للجميع. الصفحة الرسمية الكبيرة اللي بتقترب من 3 مليون اسمها أحمد يونس AHMAD يونس YOUNES، وفي واحدة احتياطية زيها مش موثقة، وفي صفحة ليا بتنزل رعب بس، دي الوحيدة اللي أحمد فيها بالإي AHMED يونس YOUNES. تويتر أو إكس أنا موجود طبعا أحمد يونس، أنا موجود على تطبيق أنغامي، كل الشغل بينزل على أنغامي، وموجود على تطبيق سبوتيفاي برضو باسمي. يعني أنا بحاول أتواجد معكم بكل الطرق الممكنة. مواعيد البرامج بتاعتي: برنامج الرعب كل يوم خميس الساعة 12 بالليل على الراديو 9090 FM، 12 بالليل بتبقى الحلقة كلها رعب مفيهاش أي فقرات تانية، سهرة كل أسبوع يوم الخميس بالليل. أما البرنامج الصباحي وهو مختلف تمام الاختلاف، هو بيذاع من الحد للخميس الساعة 7 صباحا للي رايح الشغل واللي رايح الكلية واللي عايز يفرفش يومه. أيوة ما تستغربش، هو في حتة تانية خالص، والبرنامج اسمه صباحك ومطرحك، صباحك ومطرحك من الحد للخميس من 7 ل 9 صباحا، يونس تاني خالص غير اللي انتوا بتسمعوه في الرعب. اقعدوا بالعافية، سلام عليكم. Thank you.